وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفة وداخل فمه وأنفه ويكره ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم عن عباس رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه. الآن سوف يذكر فروض التيمم، وللكلام حولها تتمة سوف تأتي لاحقا إن شاء الله، وهي الكلام على صفة التيمم، كلام على صفته تأتي في آخر الباب، لكن هنا يتكلم عن الفروض. انظر في اليمين عندك، قال مسح الوجه، اليدين الكوعين، الترتيب، الموالاة، يعني فيما تشترط له. الأول منها مسح وجهه سوى ما تحت شعره، عليكم السلام، فلا يجب له أن يمسح ما تحت شعره ولو كان خفيفا، ولو كان الشعر خفيفا لا يلزمه ذلك، ولا يلزمه أيضا أن يمسح داخل الفم والأنف، إذن ليس كالوضوء تماما، بل يكره له ذلك. ومسح يديه إلى الكوعين هذا هو الفرض الثاني. والمراد بالله، أحسنت يا شيخ، الله يحسن عليك، يعني لاحقا إن شاء الله، أبشر، الله يرضى عنك يا شيخ، أحسن الله عليك. مسح يديه للكوعين، الكوع هل هو هذا أو هذا؟ ليس ها هنا؟ طيب نجحتم في الاختبار. نعم، الكوع هو هذا، الكوع هو هذا، هو هذا العظم. فمرادهم هنا مسح اليدين إلى الرسغ، يعني إلى الرسغ، إلى هذا المفصل، إلى هذا المفصل. فهذا هو الفرض الثاني من فروض التيمم. الثالث الترتيب بين مسح الوجه واليدين، بمعنى أنه يمسح وجهه قبل يديه، بمعنى أنه يمسح وجهه قبل يديه، وسوف يأتي في الصفة. والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. يعني الآن الموالاة في الوضوء، الموالاة في الوضوء ضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا ضابط الموالاة في الوضوء. التيمم ما عندنا نشاف أصلا لأنه لا يوجد ماء، فيأتي السؤال ما ضابط الموالاة؟ ضابط الموالاة أن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. فتفرض في ذهنك أنك غسلت الوجه الآن ثم بقيت دقيقة، هل هذا يجعل الوجه ينشف تماما أو لا؟ لا يجعله ينشف، فمعنى هذا أنه يجوز لك أن تمسح، لكن لو غسلت الوجه ثم بقيت ربع ساعة فإنه ينشف، فليس كذلك؟ فليس لك أن تمسح يديك حال إذن. إذن تفرضه مغسولا ثم تقدر الوقت الذي ينشف به، لا ليس عرفا، يعني بالقدر الذي ينشف به بالجو المعتدل، بالجو المعتدل، لا لا لا، بالجو المعتدل، ليس بالجو البارد جدا ولا الحار جدا، وإنما هو بالجو المتوسط. طيب قال فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر، هذا يعيد الذي تقدمت الإشارة إليه قبل قليل، أن الموالاة والترتيب فرضان في الحدث الأصغر، صح ولا لا؟ وبناء على ذلك هما فرضان في التيمم إذا كان عن حدث أصغر، واضح؟ هما فرضان في التيمم إذا كان عن حدث أصغر. دعنا نقرب المسألة، إنسان تيمم، قلنا تيممت لأجل ماذا؟ قال لأني أريد الصلاة ولم أجد ماء للوضوء، أنا أريد أتوضأ ولم أجد ماء. فنقول يجب عليك أن ترتب، فتبدأ أولا بمسح الوجه ثم تمسح اليدين، ويجب الموالاة، أنا مباشر هذا بعدها. لكن جاء إنسان يريد أن يتيمم، قلنا لما تريد أن تتيمم؟ قال والله أنا علي جنابة والجو بارد جدا ولا أستطيع أن أغتسل، أخاف على نفسي ضررا. فنقول يجوز لك أن تبدأ بيديك أولا قبل مسح الوجه. لماذا؟ لأنه في غسل الجنابة ليس من فرضه الترتيب، وكذلك ليس من فرضه الموالاة، ليس من فرضه الموالاة، فلا يجب عليك أن توالي بينهما، فيجوز لك أن تمسح الوجه ثم تشتغل بشيء آخر وتنظر الجوال والواتساب والفيسبوك طيب بشيء نافع طبعا، ثم بعد ذلك تمسح اليدين، يجوز لك ذلك. طيب، قال لا عن حدث أكبر فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه لأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث فلا بد من التأهيل تقوية لضعف. طيب، تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، لابد من النية لما يتيمم له، وليس فقط لما يتيمم عنه، وإنما المراد لما يتيمم له، ويريد أن يتيمم لأجل الصلاة لأجل الطواف، وهو يتيمم لأجل هذا الفعل. بخلاف الوضوء فإنه يتيمم لرفع الحدث، فإذا ارتفع حدثه جاز له أن يصلي صلاة الضحى ثم يصلي صلاة الظهر بنوافلها ثم يطوف ويمس المصحف إلى آخره. لكن في التيمم لا، النية لما يتيمم له من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث أو عن غسل بعض بدنه لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلو نوى رفع الحدث لم يصح. هذا مهم الحقيقة جدا، لو نوى رفع الحدث إيش الحكم؟ لم يصح. هذا قول الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية، كلهم يقولون إن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. أما الحنفية فيقولون إن التيمم رافع للحدث، يقولون إن التيمم رافع للحدث، وهذه مسألة فيها خلاف كبير وعليها فروع كثيرة جدا، لكن لابد أن تفهم المأخذ هنا. ما المأخذ؟ المأخذ أن التيمم طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، لم تساوي الطهارة الأصلية، كما أن عادم الطهورين الذي تقدم معنا قبل قليل أيضا لم يساوي من تطهر بتيمم ولا من تطهر بالوضوء. نعم، يضيق بحسب الاضطرار إليه. نعم. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، تقدم هذا قبل قليل، إذا نوى واحدا منها لم يجزئه عن الآخر، فلابد أن ينوي الجميع. حمك الله. قبل قليل مر بنا في صفحة 104 قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيمم الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، هنا صرح بها قال إن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. نعم. لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نوى جميعها يعني نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة ببدنه. نعم. للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا، وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا. الآن هو تكلم عن النية صح؟ وأنها شرط، أليس كذلك؟ تكلم عن النية وأنها شرط، ثم جاءك ببعض الأحوال قال نوى أحدها لم يجزئ عن الآخر، وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا، والآن سوف يفرع زيادة على موضوع النية. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا، وإنما بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. إذن هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما، طهارة الماء ترفع الحدث، فيجوز إذا توضأ لأجل صلاة الضحى أن يصلي بذلك الظهر، ويجوز إذا توضأ لأجل صلاة الليل أن يصلي بذلك الفجر، فهذا كرافع للحدث، أما هذا فهو مبيح للفعل فقط. نعم. أو نوى استباحة الصلاة وأضرق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف، وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كذا الطواف، يعني لو نوى استباحة الطواف لم يطف به طواف فرض ولا نذرا قال لأنه لم ينوه. نعم. وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافلا. الحمد لله، زين، جزاهم الله خير، وسعوا هنا شوي، يعني يقول لك إذا نوى التيمم لأجل صلاة الظهر فإنه يجوز له أن يصلي نوافل الظهر كاملة ما دام في وقت الظهر. طيب يا سادة، هل يجوز له أن يمس المصحف؟ لا ندري، يأتي الآن. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. ايش رايكم، ايش صار الجواب؟ اي فالجواب على سؤالنا ايش يكون؟ يجوز له ان يمس المصحف. قال فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فاعلاه فرض عين، انظروا هذا الترتيب عندكم في السبوره، فرض عين ثم تحته فرض عين كالظهر، نذر الله ان يصلي فاوجبه على نفسه، ففرض كفايه كصلاه جنازه، فصلاه نافله كصلاه الضحى، فطواف نفل تطوع مطلق، فمس مصحف فقراءه قران فلبث بمسجد. قراءه قران هل تشترط لها الطهارة؟ استحب لها، لكن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولم يجد ماء حاضرا ويريد أن يقرأ القرآن فإن له أن يتيمم يستبيح بذلك قراءة القرآن. الحقيقة أنا شاكر لكم ومقدر، يعني الحمد لله مشينا مشيا ممتازا في هذه المحاضرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها شاهدا لنا لا علينا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.